نوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. غوثاه من ذكراك وقعة كربلاء يا أم كل حزينة وحزيني. لاقى الحسين بك المنون وإنني لاقيت فيك من الحسين منوني. حتى هوى فردا يناجي ربه تحت السيوف بحد المسنون. هذه رجالي في رضاك ذبائح عيون ما بين منحور وبين طعيني. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذري إيني. هذا دمي فلتروى منه صادية الضبا، منه هذا للرماح وتيني. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل يا سيوف خذي باسمك. ثبت دين الاسلام شلون ومن انكرت فضلك يا امام؟ انت مثل الشمس ما دونك ظلام، بالسما والارض نورك ما يغيب، هونت كل الرزايا مصيبتك وفرض حزنك صار مثل محبتك. شلون تنسى يا ابن حيدر شيعتك؟ جسمك العاري على الغبر سليم، وليك زين ابقى صدب مدمع يصوب، حايرة وتصيح ماخذ الرعوب. وانا خوي حسين اين محراب الحرب، وانا خوي حسين محراب الحرب، وانا الاكبر وين عباس وحبيب؟ يصير الناب داري بكم يعوه. وتريد وريد دشيل راسي بكم ردود، وتريد جفوف ابو فاضل للزنوه. وتتلايا مردود جروح الأكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وصيته لولديه الحسنين عليهما السلام: قولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. في هذه البنود الشريفة المنصوص عليها من قبل سيد الوصيين علي أمير المؤمنين عليه السلام نقرأ جملة قوانين للإسلام أساسية. القانون الأول: قولا للحق. الإنسان قد يقول الحق، ولكن قد يقوله للحق وقد يقوله لهوى. يعني قسم من الناس شخصي في موقف من الحق، الحق إذا حقق له مصلحة أو وافق الهوى، وافق العصبية أو ما شاكل ذلك، حينئذ يلزم الحق. فإذا لم يحقق له مصلحة، لم يوافق هواه، يترك الحق. هذا لا عبرة به، لا قيمة له. إنما الإنسان المؤمن دائما إنسان موضوعي، بمعنى أنه يدور مع موضوع الحق، سواء حقق له مصلحة أو لم يحقق له ذلك، وافق هواه أو لم يوافق هواه. وهذا المبدأ مهم في تقييم الأفكار، في تقييم الأشخاص، ولعله رزية كبيرة من رزايا المسلمين هي ناشئة من هذا المعنى، من أن الإنسان أحيانا ما يدور مدار الحق حيث دار، إنما يدور مدار الهوى. الهوى قد يصادف الحق وقد يصادف الباطل. أما علي فهو مع الحق يدور معه حيث دار. انتبه لقول الرسول، اللي يقول عن علي يدور مع الحق لكن لا حيث دار الهوى أو حيث دارت المصلحة، بل حيث دار الحق يدور معه حيث دار. قسم يدور مع الحق لكن حيث دارت المصلحة، تلقاه يتحمس الكلمة دينية لا لوجه الله ولكن لأنه توافق هوى معين، فتلقاه متدين ومن أشد المحتاطين، قد يحتاط في قتل الذبابة لكن يستبيح دم الحسين سلام الله عليه. انتبه جيدا، شايف قسم من المتشبهين بالمقدسين، هذا يعبر عنه أنه مثلا فرض وسواسي أو يستنجس من بعض الأشياء، شديد الاحتياط، ما عنده وسواس في قضايا الطهارة والنجاسة، لكن يقتل النفوس البرية ما عنده إشكال في ذلك. شايف يخوض في دماء المسلمين ما عنده إشكال في ذلك، يخوض في حرمات المسلمين ما عنده إشكال في ذلك، لكن هو نفسه هذا يحتاط في الطاهر والنجس، أنه الوضوء قد يعيد 3-4 مرات للاطمئنان من أنه وضوء صحيح، لكنه ما عنده ورع يحجزه عن المعاصي. فالنتيجة مثل هذا الإنسان لا قيمة لإيمانه، لا قيمة لالتزامه. الالتزام المطلوب هو عبارة عن الالتزام بالحق كحق. اصطلاح التدين، نحن الآن لما نريد ننعت إنسان مدحة بأن إنسان متقي نعت بأن متدين، متدين غير مؤمن. المؤمن قد يطلق على المسلم غير الملتزم وقد يطلق على المسلم الملتزم، أما متدين لا، هذا ما يطلق إلا على القسم الخاص وهو المسلم الملتزم. ليش؟ لأن التدين على وزن تفعل، والعرب ما يستعملون هذه اللفظة إلا لإفادة الاندماج. الشيء لما يندمج بشيء يقولون تفعل به، يعني حصل نوع انسجام، نوع وحدة، نوع اختلاط، ممازجة بينهما. لما تقول تعلم، التعلم ايش يعني؟ يعني يحصل نوع اندماج بين الصور العلمية وبين ذهن العالم، فيعبر عن هذه الحالة بأنها حالة ايش؟ تعلم. أما الصور العلمية لو كانت خارج ذهنه يعبر عنه أنه متعلم، طبعا لا، جاهل، خلي الدنيا كلها. نعم، قال لي أشفار الدنيا كلها على ظهره إذا ما يستفيد منها ما لها قيمة. مثله كمثل الحمار يحمل أشفارا. مش ما تقدر تسمي الحمار متعلم. ليش؟ لأن حتى لو شايل أشفار العلم على ظهره، لأن ما في حالة اندماج بينه وبين ما يحمل، كالعير أو كالعيش في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. إنما المهم الحالة الاندماجية، الحالة الانسجامية، حالة الممازجة. فإذا تدين على وزن تفعل مثل تعلم وتكرم وتفضل، كل هذه المفردات تفيد حالة انسجام واندماج. فلكي أكون متدينا، يسموني متدين، يلزم أن أمتزج بديني. لا أمتزج به ماذا؟ على مستوى الفكر. لا، الدين مو مجرد فكر، الدين مو مجرد علم، الدين في واقع الأمر التزام. تدين يعني تصرف من خلال دين، التزم بدين. نعم، ذاك اللي يفهم أن الدين مجرد علم، ذاك يتصور أن التدين مجرد حفظ الأفكار والآيات والأحاديث وبناء، صار متدين بمجرد الحفظ. ما لقيمة حفظت 40,000 حديث، يقول الأسري عن تلك المرأة، حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنساها. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إنما المهم وأن الحفاظ لشيء يلتزم بذلك الشيء. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب، فمن هنا إذن الواقع فرق بين إنسان عالم بشيء وبين إنسان مؤمن بشيء. ليس بالضرورة أنه كل إنسان يعلم بوجود الله يعني هو مؤمن بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، اندماج قلبي ما حصل. إذا ما حصل اندماج قلبي مع معرفة وجود الله عز وجل، ما تصير حالة إيمان. اندماج القلبي شو تعبر عنه الاصطلاحات الشرعية؟ تسميه عقد القلب. ولهذا اصطلاح عقيدة. عقيدة ايش يعني؟ عقيدة يعني الفكرة الدينية التي تعقد عليها قلبك، يعني تبني بناء نفسي على الالتزام بها. وإلا قد افرض مثلا عبقري من عباقرة الكيمياء مثلا يهتدي من خلال الكيمياء الى وجود الله، لكن تلقاه ملحد. ما في فائدة. مجرد المعرفة لا تحقق الإيمان. الإيمان عقد القلب على ما عرفت. هذا في مرحلة القلبية. التدين قلنا أخص من إيمان. التدين يعني التصرف من خلال الدين، لأن الدين هو في لغة العرب إيش؟ الدين المسلك. الكلمة استعيرت علما لنظام السماء، يعني للنظام الإلهي الرباني، سمي دينا. وإلا الدين في اللغة المسلك. أسمعت قوله تعالى الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا؟ يعني يقول قسم من الناس مسلك اللهو واللعب، الدين المسلك. وقد يكون الآية بمعنى أنه نظام الباري عز وجل اتخذوا لهوا ولعبا، يعني يلعبون بدين الله. قد يكون هالمعنى وقد يكون ذاك المعنى، بس الدين باللغة العربية المسلك. فإذا تدين يعني تفعل، يعني انفعال وانسجام واندماج في سلوك الإنسان. قولا للحق، اثنين واعملا للأجر. الأجر المقصود قطعا هنا هذه الأجر الأخروي. يعني شيد الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أنه عملك حينما تمارسه لا تستهدف من وراء أو تتوخى من وراء عطاء الدنيا بما هو، لا تجعل هدفك هذا. هذا قد يترتب. انت لا تجعل هدفك تصفيق الناس، تأييد الناس، جماهيرية الناس. لا تجعل هدفك الدنيا بمنصبها، بمالها، بأي شيء من شؤونها. هذا قد يكون آثار تترتب على ذلك. الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الله تبارك وتعالى تكرم على أبي عبد الله وخص أبا عبد الله بمعطيات عظيمة. من جملة هذه المعطيات الشفاء بتربته الشريفة في حدود ما يأذن الله فيه. لكن الحسين قتل لتكون تربته مثلا، أفرض قتل لهذا فقط، أو قتل لإحياء دين جده، قتل علما لإحياء دين جده. الله تعالى أعطى أعطاه وعظم ما أعطاه. مما أعطاه أعطاه أن جعل الشفاء بتربته. هذه آثار. الإنسان حينما يعمل يجب أن يتوخى ما عند الله عز وجل. الدنيا أولا لا قيمة لأجرها، أجر محدود وأجر مليء بالمنغصات وبعد وزائل سرعان ما يتصرع. بعدين لا تعقد نظرك على الناس، تعلق نظرك على الناس في مدح أو قدح أبدا نهائيا. لا تطربن لطبلها فطبولها من قبل ذلك كانت لغيرك قبل ذلك تقرع أبدا. لا يكون تعلق نظرك على الدنيا وأهلها ومالها وعزها وشرفها نهائيا. اقطع نظرك عن ذلك واجعل نظرك عينك بعين الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغ. هذه مسألة مهمة للعامل في سبيل الله، سواء عامل للإسلام بمعنى العام يبلغ للإسلام داعية للإسلام، أو عامل خير عنده صالحات طاعات واجبات دينية يريد يؤديها. لا تتوقع من وراء واجباتك الدينية أنه تحصل من الناس جزاء وشكور، لا، خليه خالص لوجه الله عز وجل. لأن الإنسان إذا علق نظر على عطاء الدنيا وعلى مدح الناس له قطعا راح ينشط إذا حصل مصلحة. إذا الناس مثلا أفرضوا أيدوه أو مثلا يعني وقفوا إلى جنبه راح ينشط، بس إذا الناس بردوا عنه راح يبرد عن عمل الخير، ما ما ما حققنا المطلوب. المطلوب هو أن العمل الصالح يعمل سواء حصلت أجرا من الناس أو لم تحصل. لا يكون النظر إلى ذلك، النظر لما عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وللآخرة خير لك من الأولى. وإلا الحسين عليه السلام لو كان يتوخى الدنيا كان يسلك سبيل آخر، كان بالإمكان يساوم الأمويين وما ينتهي إلى ذاك المنتهى، إلى ذلك المصرع وإلى تلك المجزرة الرهيبة التي أحزنت القلوب، والتي نعم بقي رنينها وصداها إلى اليوم الواقع آلامها ومأساتها. كان بإمكان الحسين بأبي وأمي أن يساوم ويسكت في سبيل الدنيا، ولكنه عليه السلام أراد ما عند الله تبارك وتعالى. فمن هنا وطن على الشهادة، وطن نفسه على التضحية والفداء. وفي نفس الوقت كان يمكن لو يريد الدنيا كان يستعمل أساليب سياسية ملتوية كما يستعملها محترفو السياسة من الكذب والدجل والتزوير والقذف والاتهام بالباطل في سبيل الوصول إلى السلطة. ما استخدم الأساليب. علم أبو أمير المؤمنين صلوات الله عليه بكلمته الشريفة يقول: لولا الغدر لكنت أدهى الناس، والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر، وهيهات مني الغدر، ألا وإن لكل غادر لواء يرفع يوم القيامة. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. الفرق هذا بينك وبين خصمك. وطبعا إذا صار الفرق الشكل ما راح يصير موازنة، بالتأكيد ما راح يصير موازنة. طبعا ما تصير موازنة يعني بالحسابات العاجلة، وإلا بالحسابات الأخروية أنت الغالب وإن كنت مغلوبا. طالما مبادئك وقيمك محفوظة فليحكم يزيد كم سنة، أما ما لقي ماذا إطلاقا. علي عليه السلام يقول: الغالب بالشر مغلوب، وما ظفر من ظفر الباطل به. هذا اللي الباطل ينتصر عليه لا يصور أنه منتصر أبدا، هذا في الواقع مغلوب، هذا خاسر، لأن الباطل ظفر به. الباطل ظفر بيزيد فما ظفر، يزيد غلب ماديا بالشر وبالتالي فهو مغلوب. إذن المهم هو حفظ المبادئ وصيانة القيم. فالأساليب الملتوية، الأساليب الباطلة، الأساليب اللا شرعية اللا أخلاقية اللا دينية إنما تنوم عن طمع في الدنيا. هذا الإنسان دين ما عنده، لأنه الدين ليس لقلقة لسان، الدين سلوك في عمل الإنسان. وتقريبا كثير من كوارث المسلمين هي ناشئة من هذا المعنى، عدم استيعاب معنى دين ومعنى تدين. بمعنى التدين ألزم لسبحة وأربي للحية زينة وأقرأ قرآن مثلا أفرض فقط وأقرأ الدعاء وأحضر مجالس خلص صرت متدين. لا، التدين عند المواجهة، إنسان إذا واجه الشهوات، إذا واجه النزوات، إذا واجه التحديات. هناك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالا شديدا، لكن عرف المتدين. أنت شخص إذا أريد تعرف دينه أغضبه، أغضبه، ها؟ إذا غضب تعرف دينه شلون، إذا غضب طلع من الحق، هذا غير متدين. وإذا لا بقى ماسك دينه وماسك أعصابه، ها؟ ما تأخذ حالة اللجاجة والعناد، ها؟ هذا إنسان متدين. أغضبه، هذا وحدة. أعرض عليه الدنيا المال تمتحنا، أعرض عليه المنصب تمتحنا، حارب في عصبيته، واجه في عصبيته فالشيء يتعصب له، واجه به، إذا انتصر لعصبيته تعرف هذا مو متدين. نعم، التدين مو مجرد لقلقة لسان. يقول الحسين سلام الله عليه: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. وهذا مفاد قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أولا، الدين أساسا كل أخلاق مبنية على فكرة أساسية، الفكرة الأساسية هي عبارة عن حسن العدل وقبح الظلم. وهذا المبدأ مبدأ عقلاء، يعني متفق عليه بين عقلاء العالم قديما وحديثا، أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. وهذا المعنى في واقع الأمر تنبني عليه جميع مكارم الأخلاق. خذ على سبيل المثال الأمانة والخيانة. الأمانة حسنة، ليش؟ لأنها عدل والعدل حسن. الخيانة قبيحة، ليش؟ لأنها ظلم والظلم قبيح. الصدق والكذب، أن العدل حسن وأن الظلم قبيح. وهذا المعنى في واقع الأمر تنبني عليه جميع مكارم الأخلاق. خذ على سبيل المثال الأمانة والخيانة. الأمانة حسنة، ليش؟ لأنها عدل والعدل حسن. الخيانة قبيحة، ليه؟ لأنها ظلم والظلم قبيح. الصدق والكذب، الصدق حسن لأن مقتضى العدل والعدل حسن. الكذب قبيح لأن مقتضى الظلم والظلم قبيح. كل مكارم الأخلاق وكل مآثم الأخلاق، يعني الفضائل والرذائل كلها أخذها سوسة تنتهي علما جذورها. هذا قاعدة العدل الحسن. وما تجد اليوم كيان أو نظام أو تشكيلة من التشكيلات في العالم يقول الظلم شعار، كل يصيح العدل شعار، إنما الخلاف في التطبيقات. إذا من حيث المبدأ هذه مسألة متفق عليها، الدين عند موقف خاص وشديد وصارم بالنسبة إلى قضية الظلم، قضية الظالم والمظلوم. لا تظلمون ولا تظلمون، أولا يطلب من الإنسان أن لا يكون ظالما ولا مظلوما، لا تظلم الآخرين ولا تصير مطرق، تطرق عليك مطارق الظلمة وأنت نعم راضي كانع. لا، لا هذا ولا، لا ظالم ولا مظلوم. هذا اللي يعلمك حكاية انه اللهم نعم امتنا مظلومين ولا تمتنا ظالمين، هذا الحكم. هذا اذا دار الامر بين ان تظلم او تظلم، يعني دور الامر اما ظالم واما مظلوم في مثل هذا الموقع. نعم، اذا ما يمكن الجمع، يعني ما يمكن الانسان لا ظالم ولا مظلوم، يعني ما يجتمع ذات الوقت الانسان يتحمل المظلومية من أجل دفع الظالمين، شايف؟ أما مطلقا غلط 100%. لا، قل اللهم أمتنا لا ظالمين ولا مظلوم، كما تظلمون ولا تظلمون. هذا واحد مئة أمرنا أن يكون عندنا موقف من الظالم والمظلم. يعني ما يكفي حالة اللامبالاة يقول لك والله أنا ما يكفي أنا أعرف فلان على الحق وفلان على الباطل. أنا علي صلاة يوم أروح الدربي وأرد الدربي أنا نسيب أروح الدربي. في مزيد مفروض المؤمن خليفة الله بالأرض خليفة الله إلى دور وما خلق يروح الدرب ويرد الدرب خلق يغير وجه الحياة واستعمركم فيها. القرآن يقول استعمركم من طلب منكم تعمروها إذا يروح الدرب ويرد الدرب ما مفروض أنه الإنسان عنده وظيفة أساسية في حالة اللامبالاة حالة السلبية من الأحداث والمواقف حالة المتفرج. ولهذا المتفرج على قتل نفس محترم ولم يتبع تقطع عينه في الرواية الرابعة عن رجل قتل رجلا ويوجد ثالث متفرج قادر على الدفع ولم يتبع فقطعت عينه. إذا الإنسان أولا مطلوب بموقف طالب بموقف اثنين ثلاث الموقف نوعية الموقف وخصومة مع الظالم ومعونة علما للمظلم. وترى المجتمع إذا عبر عنا أن مجتمع من خير وإذا صعب إذا انقلبت الآية صار يقف إلى جانب الظالم يعين الظالم على المظلوم في فتلة لهذا القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ما لكم من دون الله من أولياء. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما شهدت أو لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به أمرا معه ولو دعيت به بالإسلام لأجل. يعني ما هو في دار عبد الله بن جدعان انعقد حلف الدفاع عن المظلومين ضد الظالمين واسمه حلف الفضول. ليش سموا حلف الفضول؟ اصل الحلف جرهمي نوع من المواثيق الاجتماعيه الجمعيه والميثاق الاجتماعي للدفاع عن المظلوم لحمايه المظلومين والمستضعفين ضد الظالمين. هذا اسس في ايام قبيله جرهم كل واحد فضل ابن وداعة وفضل ابن صبالة وفضل ابن الحارث. فلهذا عبروا عنا بأنه حلف فضول. اتكرر الحلف عقد حلف آخر على غراره عند قريش أيضا سموه بالاسم هذا التحريف حلف الفضول اعتدادا حلف الفضول اللي اشترك به رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة غير حلف الفضول الأول ذاك ما اشترك من لم يكن رسول الله مولودا في حلف بني جرهم انما اشترك في حلف قريش. قصة ما هي؟ رجل من جديد ورد مكة باع بضاعة على العاص بن واحد والد عمرو بن العاص فحبس عنه حقا فاستغاث باندية العرب متحلفين حول الكعبة صاح وغوثاه لقد حربني حقي. وفي الكلمة يموت المرء ينام المرء على السفن ولا يموت ولا ينام على الحرد. يعرف الحرد؟ حرد يعني زجية في الماء يكون قتل يسمد لواحد يعتبر أمر الله قضاء الله وقدره يسلم أمر لله ينام. لكن يقول هذا الذي ينام على السفن لا ينام على الحرد. سفن حج بنفسه سلاح من دارج حالة غرفة يشعر أنه غلط فلهذا يأخذ العرق يطمع لأن ينام. هذا قام صاح استغاث بقبائل قريش. قام الزبير بن عبد المطلب زبير عمرو قام وقال حلفت لأهل أعقدا حلفا عليهم وإن كنا جميعا أهل دار نسميه الفضول إذا عقدنا إلى أن يقول ليعلم من حوالي أن هبات الظهيم نتبع كل عالي. ودعا الى تأسيس حلف للدفاع عن المظلوم وسماه بالحلف. مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان له من العمر آنذاك 20 عاما، يعني قبل البعثة 20 سنة تقريبا اشترك ذلك الكلام. ولما بعث بالإسلام أمضى أقر الإسلام، أقر أشياء كثيرة مما كان في عهد الجاهلية، أقر مثلا قرب الوفاء بالعهد، حفظ الجوار، أشياء صالحة أقرها، ثم أقر في الفضول كان يعتز بانتماء، يعتز بعضويته في حلف الفضول، ويقول لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن به أمرا، نعم ولو بقيت به بالإسلام فأجبت مشكلة كبيرة. لو واحد بالإسلام يدعوني بحلف الفضول يقول لي أدعوك بحلف الفضول، لفي دعوتك، هذا منتهى التكريم والاحترام لهذا الشخص الحسين سلام الله عليه. وقعت بينه وبين الوليد والي المدينة منازعة في مات الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عم معاوية والي المدينة، عدا على أرض للحسين عليه السلام فسلبها منه. حسين قال لا تنصفني أو لا أخذن سيف ولا أقومن في مسجد جد رسول الله صلى الله عليه وآله، ونعم لأدعون بحلف الفضول. يقول حينئذ أعانه على ذلك الجماعة، حتى عبد الله بن الزبير أعلن قال ما دعيت بحلف الفضول، جام عبد الرحمن بن فلان، جام فلان، جام فلان بن فلان بن مقرمة، جماعة قالوا دعا بحلف الفضول فاستجاب لدعوة حلف الفضول بشكل يعني إلى قيمة اجتماعية كانت وإلى حالة إسلامية في، ولو كان جاهليا ولكن الإسلام أقره لأنه كلب شريف وإنساني. وإلى هالمنزل الحسين لما دعا بحزب الحسين الشريف، لما دعا بداع الله ورسوله لم يستجب له إلا هذا شفت السبب. وبعضهم قال لأن القضية قضية عرض، يعني ما كان الدعوة دعوة سياسية، كان يوم عاشوراء صراحة مع السلطة صراحة شرعي سياسي بالتحديد. ليش؟ كان يقولهم للأمويين أنتم تملكون شرعية، وبالتالي نعم تنحوا، أنا علي بن الحسين وجد علي الأكبر، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وضيف الله أولى بالنسبة، من كنت مولاه فعليا مولاه، الله لا يحكم فينا ابن الدعي. لما توصل الى هذا الموقع لا لكن وقت عبد الله بن الزبير بيضحك يتمدع راسه هو الروح بيضحك مكة انه تعالوا بايعوني. يقول ابن عباس لما خرج الحسين من مكة قرت عينه، لان وجود الحسين في مكة كان مزاحم ما في قوي في وصفه لمقام سيد الشهداء، مقام الحسين سيد شباب اهل الجنة بكل خصوصياته، ريحانة رسول الله، امام الذي قام اوقع خلاصة. فلهذا كان يضايق من وجود الحسين، فلما خرج من مكة قرت عين الزبير وانشد بعضهم يا لك من فطرة بمعمري، فلا لك الجو فبصري ونبكري ما لك يا ابن هواد ابن الزبير فرد فرد ما عنده فرد مسح من المشوق على سيدي يصعد المنبر فيصلي على الله. يقول لي ايش؟ يقول لي ان له اهل بيت يعبر عباره ان له اهل بيت كذا اذا ذكر طرت عيونهم ولا احبهم. هذا سمو مسلم، هذا من التابعين باحسان كل عند الله. خرج صلوات الله عليه من مكة وقد انجلى من مكة في المغرب وفيه تشرف الحقين، وزمزم لم يدري أين يريد، فتهمم المأوى عليه محرم. رحم الله بن جعفر قل ما قلت أن الدهر من عاداته سوى الكلاب ويضم الضيم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر احمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم فرج عليه السلام بكامل ثقله وعياله. يقول عبد الله بن عباس أبا عبد الله إذا كنت تعلم أن أهل الكوفة غدر يوشك أن يقتلوك إذا لماذا تخرج ببنات رسول الله؟ ألا تركت العيال والأطفال وخرجت بنفسك ومن معك من الرجال؟ يقول ابن عباس بين أنا أكلم الحسين وإذا بصوت امرأة من تحت خلف الستار تقول يا ابن عباس أتريد أن تفرق بيننا وبين سيدنا وأخينا أبي عبد الله؟ والله نحيا حياته ونموت. أما تعرفت هذه المرأة؟ هذه قارعة علي بن أبي طالب، هذه عقيلة الطالبي. يا ابن عباس ليش تريد عنه؟ تبعد حسين البي محن يا عقبة بعد شلنا بوطن. ولجلة نعوف ديارهن. وهكذا وفت زينب في أبي وأمي، بقيت ملازمة لسيد الشهداء الى اخر ساعة جاءت وقفت عنده تصيح بالجيش ويحكم ما فيكم مسلم، فلم يجبها احد. تلفت الى ابي عبد الله ومعها فريق من الايام واليتامى. يا تعنيت تعنيت محظومة الولينة. اصيحا بالمعارة حسين وين؟ اي لما سمع نخت الحنينة. ظلت حصل واحد يعين. انا ظنيت طعن طاعنين. لقيت الاعاد مقطعين. اخويا بحليب ام عليك. قسم عظيم تقسم علي بلبن الزهراء. اخويا بحليب ام عليك بطل الون رفس رجلي ويا لا تنفدى بره. يا حلفتي وجيب الدوا اخويا وداويك لكن شبيد الشمر واليك. انعم جوابا يا حسين ما ترى حمرا كما بالشر اسلم اضل. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكيد ورد كيده إلى نحره. وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثوابا.